أقول إخوة الكرام لأهل العلم أن يسخروا بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشهد على أشرف مسؤول على التوحيد نفسه، ثم الملائكة أشرف الخلق على الإطلاق، ثم بعد ذلك العلماء دلالة على منزلة العلماء. وقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون، شتان شتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية في الصحيحين: ما يريد الله به خيرا، هذه إحاطة الخير زيادة، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نقاتل والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما إلى قيام الساعة. عندما قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني استقامة هذه الأمة على العلماء. لما يحاربون طلبة العلم؟ لما يريدون صمت نور طلبة العلم؟ لما لما لما لما يحاولون التشويش على طلبة العلم؟ لما يحاولون إجهاض ترفع الناس وتقدم الناس في طلب العلم؟ لما؟ الله المستعان، نسأل الله. ها؟ مش لا، ليس كذلك، الوسط الملتزم. فأنا بتكلم عن الوسط الملتزم، الوسط الملتزم الذي يرفع على غيرات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد طلبة علم، هو يريد ناس تمطمط خفاهم عشان يستطيع يقول له يمين يقول له حاضر، شمال حاضر، عشان يكون إمعه جاهز. لما لما لما والأمة مرتكزة على طلبة العلم؟ لما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الأمة مستقيما، استقامته لا تكون إلا على من قال فيه أول تأول الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعجب جدا بفعل من؟ فعل ابن عباس. وكان ابن عباس يعني هذه الإعجاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جلل، هو انه ابن عباس لما قام يصلي من الليل جاء عن شمال انسانه فاخذ باذنه وجعله على يمين. الامر الذي كان قد اثار اعجاب النبي صلى الله عليه وسلم جدا فقه ابن عباس، لان ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ياخذه الى الامام وهو يتراجع فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: لما كنت تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، او يصح لمثلي وهو بجانب من كان بمثلك ان يتقدم ويكون بحذائه؟ فأعجبه ذلك واحتضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك نحن سنأخذ اليوم جملا من أقوال وآثار الصحابة والتابعين بفضل العلم والعلماء وفضل العمل، لأن العلم الذي لا يوجب عملا لا يصح للإنسان أن يستجد منه بحال من الأحوال، وإلا فهو إلى هوة سحيقة وإلى فضيحة كبيرة وإلى تقريع وتوبيخ، ثم يلقى بعد ذلك به في النار. أقول هنا عن عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. من علم ثم عمل ثم علم يدعى في السماوات عظيما. وهذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني. قال الله تعالى سوره ال عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بعضهم قال الربيون هم ربانيون، وهذا ليس لا يصح، لكن كونوا ربانيين هي الأصحاب زي قال: كونوا ربانيين، وهذه كونوا ما كان لك أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول لا، ثم يقول أن تكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو العالم الذي تعلم العلم ثم تعبد به ثم نشره بين الناس، وقيل هو الذي يعلم الناس استغار العلم قبل كباره، وهذا لا يكون أيضا إلا بعد إتقان العلم مع العمل، لأن العلم لا يثبت متقنا إلا بالعمل، لا يمكن. الله تعالى يبين ذلك: حفظ القرآن لا يكون بالتثبت حقا إلا بالعمل. قال: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: الذين يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، لابد أن يعمل به. فقال: فيدعى في السماوات عظيما. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خير سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، خير سليمان بين الملك وبين العلم، فاختار العلم فأعطاه الله جل في علاه فوق العلم الملك والمال. انظر أخي الكريم، هذا مصداق لحديث علي بن أبي طالب موقوفا مرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أخي الكريم، لا ترفع بصرك إلا للسماء، دعك من كل من يشوش عليك هذا الخير، دعك من كل من يخوفك بالمال أو بالزواج أو بالفقر، وأنت وأنت لن تضيع، أنت في كنف الله، أنت موظف عند الله جل في علاه، والله يقول ويطمئن قلبك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفث في روعي الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن البشريه باكلها بانه قد عمل لله وعاش لله وما كان له الا الدعوه الى الله جل وعلا. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال لا مرزق على محمد كفافه. انظر اخي الكريم الى ابي هريره رضي الله عنه وارضاه كيف كفاه الله كل الهموم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اختصي ما استطيع ان اتزوج ما عنده شيء. كان يلازم رسول الله على سبع بطني وما استطيع الزواج الا اتزوج. قال فعلت ولم تفعل ما قدره الله جل وعلا سيكون. لكن من تزوج ابو هريره يا ترى؟ تزوج الاميره التي كان يعمل عندها لانه كان احفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. سليمان خيره الله بين ان يكون عالما او يكون ملكا. خيره بين العلم والملك فاختار العلم. فلما اختار العلم ماذا حدث؟ راينا الله جل في علاه قد اعطاه الملك والمال. اكد اخي الكريم كما قال الثوري هذا العلم شريف يذهب المرء به بشرف الدنيا والاخره. فمن اراد به الدنيا اخذها ومن اراد به الاخره اخذها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه من عمل بغير علم كان ما يهدم في الدين اكثر مما يبني. نعم من عبد الله على الجهل وقع في الشرك لا محاله. بطريس العابد جلس ومكث دهرا يعبد الله جل وعلا على جهل ثم اشرك بالله سجد بعد ذلك للشيطان لانه عبد الله على جهل. لذلك كان الامام احمد وكان وهذا نقل الامام ابن القيم عنه يقول العالم الفاسق انفع للامه من العابد الجاهل. انظر العالم الفاسق انفع للامه من العابد الجاهل. هذا كلام قريب من كلام ابن القيم. لما العابد الجاهل هذا بجهل يغر غيره ويعبدون الله على غير علم لا بد ان يقع في الشرك لا بد. واما العالم الفاسق يستنير الناس بعلمه وهو فاسق في نار جهنم. لكن الناس لا يستنيرون بايه؟ بعلم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم اكثر مما يبني. ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. والصبر من اليقين يعني الصبر والجلد على الطلب. انت اذا صبرت واعلم ان النصر مع الصبر. وايضا روي عن بعض العلماء ومنهم ابو بكر بن عبد الرحمن قال من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خبرا او يتعلم خيرا او يعلمه ثم رجع الى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله. انا اقول وادين الله هو افضل من المجاهد في سبيل الله. لا سيما وقد اتانا اثر ايضا عن ذلك عن بعض العلماء قال كالمجاهد في سبيل الله يرجع غانما. والصحيح الراجح في ذلك انه افضل من المجاهد. قال علقمه بن قيس لان اغدو على قوم اسالهم عن الله ويسالوني عن الله تعالى احب الي من ان احمل على فرس في سبيل الله عز وجل. قال لن اغدو في قوم يسالونني عن الله عن صفات الله واسالهم عن الله خير لي من ان احمل على فرس في سبيل الله. اقول اخواتي الكرام هناك حديث صححه حسنه ابن عبد البر وانا ادين الله به. قال مداد العلماء اشرف عند الله او قال اعظم عند الله من دماء الشهداء. قال مداد العلماء اشرف عند الله او اعظم عند الله من دماء الشهداء. حق والله العيش في سبيل الله اشق من الموت في سبيل الله. انت لحظه وتموت وتنتهي. والمجاهد يجاهد لثغر من ثغور الاسلام وانت تجاهد في كل ثغور الاسلام. شمس البدعه قد اصلت فلا بد من تركان الميدان الذين ينشرون سيوف الحق وسيوف السنه لمحاربه هذه البدعه. قال ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبل سهامه فاذا سمع العلم خاف واستضجع على ذنوبه فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء. هذا من وزير النبي صلى الله عليه وسلم نصيحه لطلبه العلم. قال لا تفارقوا مجالس العلماء. قال يزيد الرقادي قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب الميته بنور الحكمه. فان الله يحيي القلوب الميته بنور الحكمه كما يحيي الارض الميته بوابل السماء. وابل العلم افضل من وابل السماء لان وابل السماء فيه أقوات وأرزاق الأبدان، ووابل العلم فيه أرزاق القلوب، وحياة المرء مرهونة بقلبه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في الوقت الأخرى قال لقمان لابنه: يا بني يغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. وهذا قول ورد عن ابن مسعود، قال: كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن الرابعه فايه فتهلك. الرابعه ما تبغض اهل العلم، لذلك قال ابن تيميه: اسوأ القلوب قلبا الذي يحمل على اهل العلم. هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل ينزل منزله الاصيل، انما العلماء هم ورث الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن اخذها واخذ بحظ واحد. قال اسماعيل بن اويس: سئل مالك فقيل له: يا ابا عبد الله، اي شيء افضل ما يصنعه العبد؟ قال: طلب العلم والفقه، هذا افضل شيء على الاطلاق. ارايت؟ لا مال، لا جاه، لا رياسه، لا وجاهه، لا شهره، افضل ما يمكن ان يصنعه المرء هو طلب العلم والفقه. قال الامام مالك: طلب العلم والفقه، اما سمعت قول الله جل في علاه؟ قال: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. قال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم، أخاف أن أضيعه، أنا أريد أن أتعلم العلم وأخاف إيه؟ أن أضيعه. فانظر إلى الإجابة الشديدة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كفى بتركك له طبيعا، كفى بتركك لطلب العلم طبيعا. قال: أنا أريد أطلب العلم لكن أخاف إذا طلبت العلم أضيعه لا أعمل به. قال: كفى بتركك له إيه؟ طبيعا. إذن المهمة عظيمة والأمر جلل والخطب عظيم، لا سيما في هذه الأونات وهذه الزمانات. على المرء أن يجد ويجتهد بعدما طارت ألسنة الدعاء إلى السماء وانخفضت ألسنة العلماء، وقد خبئوا أو اختبأوا فاضطروا أو قصر في حقهم، لكن لا بد أن يتصدر العلماء. هذا دين أدين الله به، أحارب من أجله، أقف حتى يصل المرء إلى نصابه، لأن هذا أو هذا الأمر إلى نصابه، لأن هذا الذي يؤدي الله للعلماء، لأن العلماء هم سادة الناس، ولأن العلماء بهم النجاة، ولأن العلماء هم الذين يظهرون سنة النبي الحق. وعندما تتلاحم بالفتن وتأتي كثرة، لا نجاة ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا بالعلماء. لذلك لابد أن يعلم الناس مكانة العلماء. قال عطاء: قال موسى: يا رب، أي عبادك لك أخشى؟ قال: أعلمهم. هذا مثل ما قال الشعب عندما مر على أناس قالوا: يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العالم الذي يخشى الله. وقال قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل للقمان: أي الناس خير؟ قال: مؤمن غني. قال: أو في الغنى خير؟ وغنى المال؟ قال: لست عن ذلك إيه؟ أعني، لست لذلك أعني، لا لست غنى المال. قال: غني العلم، هذا أفضل الناس على الإطلاق. قالوا: أي الناس خير؟ قال: الغني. قال: وما الغني؟ قال: غني العلم. هم قالوا: غني المال؟ قال: لا، غني العلم. قال: غني العلم، لأنه قال: إن احتيج إليه ولد عنده العلم، وإن استغني عنه كف نفسه وكان جميلا بعلمه. وأيضا قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أولى الناس، وهذا كلام من ذهب احفروه على صدوركم، أولى الناس بالأنبياء هم العلماء. أولى الناس بالأنبياء هم العلماء، لأنهم أعلم بما جاءوا به. أرأيت قول الله جل وعلا: إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. قال: للذين اتبعوه، وهم لا يتبعونها إلا بعدما علموا ما عنده وما جاء به. فلذلك قال: هم أولى الناس. هؤلاء هم أولى الناس بالأنبياء. قال: أولى الناس بالأنبياء، أعلمهم بما جاءوا به، ولذلك هم أولى الناس بالأنبياء. ونحن دائما نقول: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. بعض القدماء يقول كلاما من ذهب: ليس شعري. قال: ليس شعري، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. والله هذا لا يعلمه إلا اللبيب الأريب. يقول: ليس شعري، أي شيء فاته من أدرك العلم. لا شيء، العلم بكفة والدنيا بأسرها بكفة. أي شيء فاته من أدرك العلم، وأي شيء أدرك من فاته العلم؟ لا شيء، لأن الدنيا حقيرة دنية. قال فيها الله تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بها نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الإمام الحسن البصري، والحسن كلامه كان عليه نور النبوة، قال: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. رأيت حاجة الناس إلى الغماء أشد من حاجته إلى الماء والهواء. قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وقال بعض السماء العالم كثير بين الله وخلقه فلينظر كيف يكون. اللهم اجعلنا من هؤلاء ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الصلاة. روى ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان أفضل منه في زماننا. انتشار العلماء. قيل لبعض السماء أيهما أفضل العالم أم الغني؟ الأغنياء أفضل أم العلماء؟ فقال العلماء. فقال الرجل يستشكل. سؤال جميل جدا. قال من الأفضل العلماء أم الأغنياء؟ فقال له العلماء. فقال له يا إمام ما بالنا وأنت تقول بأن العلماء أفضل من الأغنياء؟ نرى العلماء على أبواب الأغنياء. المصيبة هو طبعا الإجابة من وجهين. الإجابة أنه لا تنجمع علم الشرف الذي هم فيه. والإجابة الأخرى التي أعجبتني جدا إجابة العالم. قالوا له أنت تقول العلماء أفضل من الأغنياء، ما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء. فقال وأجاب الإجابة عظيمة جدا لمعرفة العلماء بفضل ما عند الأغنياء وبجهل الأغنياء بفضل ما عند العلماء. لأن العلماء يعرفون فضل المال نعم المال الصالح للرجل فينصحونهم بأن ينفقوا المال في سبيل الله. وأما العلماء أما الأغنياء جاهدوا في العلماء لأنهم إيه؟ يجهلون اللآلئ التي عند العلماء. فبين الفرق من أمرين من وجهين. الوجه الأول أن العالم يعلم فضل المال نعم المال الصالح للرجل الصالح، والجاهل يجهل فضل ما عند العالم من إرث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد الله بن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى أموت إن شاء الله لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. هذا كما قال ابن عيينة بزمن صحيح. قال العالم النبيل تعرف نبل العالم من وين؟ العالم النبيل هو الذي ينتهز الفرص. إن قابل من آمن هو أعلم منه جلس تحته فتعلم عليه، وإن قابل من كان قريبا له زارته مذاكرة بحفظ العلم، وإن قابل من هو أدنى منه علمه العلم. لذلك ابن المبارك قال يعني إلى الموت. ولذلك ما أحد نقل عنه أنه قال لما قال له يا إمام دار الدنيا مرتين من أجل المسلم، قالوا يا إمام إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. وهذا الذي حدث مع أبي زرعة وهو على فراش الموت وأبو حاتم يريد يلقنه ما يستطيع كيف يلقنه، فخطع نفسه في حديث عن المسلم خطع نفسه بالرواية حتى قال أبو زرعة لم يكن على هذا الاستقامة لم يكن الأجساد على هذه الاستقامة. ثم قال حدثني فلان عن المسلم أنه قال من كان يقل كلامي لا إله إلا الله دخل جي فمات من أخي مات وفق وصدق عاشوا على شيء فماتوا عليه. هؤلاء قوم عاشوا على شيء فماتوا عليه. نعوذ بالله من المخذلين، نعوذ بالله من الذين يتقاعسون ثم ينضحون بالتقاعس على الناس. هكذا المسألة مسألة تربوية تدعى أو قل قاعدة تربوية عند أهل التربية يقولون قاعدة الإسقاط. الكسول ما يحبش المجتهد، هو يريد أن كل الناس تكون كسالة لأن الكسول هيترفع عليه المجتهد وهو ما يريد أحد يترفع عليه. قلنا يا أخي بدل ما تجعل التقاعس يكون في المجتهد كن أنت مجتهدا متنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخو سفيان بن عيينة يقول أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمه. الله أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمه. لذلك الحافظ بن حجر قال في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب ما جد في الطلب. قال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام بما عنده، ولكنه طلب الزيادة. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمته؟ رجل مع أننا بإجماع نقول أن موسى أعلم من الخضر، لكن ما عنده العلم الذي عنده الخضر، لذلك وقف تابعا وهو أفضل منه. يعني هو أعلم منه بإجماع وهو أفضل منه بإجماع. على هذا إن قلنا بأن الخضر إيه؟ من الأنبياء هو أفضل منه، هذا من أولي العزم من الرسل. أما إن قلنا من الأولياء فالأمر منتهي. فانظر كيف لنبي يقف على باب ولي أو يقف على باب عالم نبي ليتعلم منه العلم الذي عنده. لذلك قال له الخضر قال أنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه، وأنت على علم أعلمك الله لم يعلمني إياه. قال أيضا في قال محمد بن كعب أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها قال الرجل ليس كذلك أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا. فقال علي بن أبي طالب أصبت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم. لا التشويش بقى ولا التهديد. قال أصبت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم. سأل رجل من أهل الكوفة أبا حازم عن شيء فنظر إليه ثم قال له الذي يضع العلم عند غير أهله كالذي يتغنى عند رأس الميت. وهذا عقد من قول الإمام مالك قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف نضيع العلم؟ قال أن تضعوه في غير أهل. اللهم اجعلنا جميعا من أهل يا رب العالمين. قال عطاء دخلت على سعيد بن المسيب فوجدته يبكي كثيرا وأنا أكلمه ويبكي وأكلمه ويبكي فقلت له ما يبكيه؟ قال أرأيت الناس لا يسألونني شيء يعني لا يسألون مسائلنا العلم يبكي لأنه ما في أحد سأله مسألة العلم. وهذا طبعا له تفسيرات كثيرة جدا إما أنه خشي على نفسه أن يكون جاهد الناس فيما عنده من العلم وهذا ضياع للناس بأسرهم أو يكون قد قدح فيه وهذا بعيد لأن سعيد هو من سيد من ثلاث تابعين وأعلم التابعين ومن الزهد بمكان ومن النبل بمكان ومن الفقه بمكان ومن العبادة بمكان أو يقول بأنه إن لم يسأله أحد يضيع العلم هذا اسمه تمرس العلم هذه المدارسة يبكي أنه لا مدارسة فالمدارسة مهمة جدا لطالب العلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال علي بن أبي طالب لا خير في الصمت على العلم كما لا خير في الكلام على الجهل إن كنت عالما لا تسكت لابد أن تتكلم وهذا قد قالها هذه الكلمة قالها ابن بخير عيسى بن تيمية عندما سمع به فلما نزل إلى مصر ذهب إليه ابن دقيق فأعجب به جدا ابن دقيق هذا كان ليس مبخر أهل مصر هذا كان كل كنيس المأموري علما الإمام ابن بخير عيسى كان رجلا فحلا حقا كان مالكي المذهب ثم شافعي المذهب كان محدثا كان أصوليا لغويا كان فحلا حقا أملى كتاب الإحكام عمد الأحكام في عمد الأحكام إملاء وهو جالس على كرسي والمستمر يكتب وهو يملي الكتاب وهذا الكتاب لم نجد مثله عند المتأخرين بحال وعند المتقدمين هو يقارن كتب المتقدمين كلام لا يمكن أن تراه إلا من عالم فحل وهو يملي هذا أمل هذا الكتاب دخل عيد كان بحرا من العلوم لما دخل ابن تيمية أعجب به جدا لما خرج قالوا له قابلته قال نعم قابلته قالوا له تكلمت معه قال نعم قالوا هل تكلمت قال لا قالوا ولم لم تتكلم قال رأيته يحب الكلام وأنا أحب إيش السكوت الصمت مع أن دخل عيد عالم كيف يصمت بقول هذا التأويل معروف ابن دقيق العيد وجد علما يعني بحرا لا جحل له عنده ابن تيمية وجد علما دقيقا قد غاب عن دقيق العيد فقال السكوت اولى بي حتى اتعلم من هذا الشاب اليافع الصغير ووجد ابن تيمية كان سيلا جرارا ان فتحته بباب لا يغلق في اي باب حتى في اللغه يعني هذا ليس تخصص وعلم قال ارايت ماذا قال على سيبويه لما اتعلم في سيبويه ولا من الذي كان يمدحه اللي كان يمدح ابن تيمية يكتب فيه الاشعار كتب فيه أشعار كبيرة جدا شديدة جدا لكن قرأ في كتب ابن تيمية أنه قال وأخطأ سيبويه قال أو تخطئ أمير المؤمنين في العربية تخطئ سيبويه فابن تيمية قال له سيبويه من سيبويه هو نبي العربية جبريل جاءه باللغة العربية سيبويه في كتابه اللي هو إيه كتاب تخصص أخطأ في 70 موضع إيش هذا ورجل متخصص يقول لسيبويه المتخصص أخطأ في 70 موضع هذا امر ليس بالهين فلما نرى ذلك انقلب عليه رجل لكن انظر الى بحث ابن تيمية لذلك ابن دقيق قال هو رايت احب كان واحب الصمت فكان اذا تكلم في مساله كان كالسيل الايه الجراد لذلك قال عيسى ابي طالب لا يصح الصمت للعالم كما انه لا يصح الكلام مع ايه مع الجاهل العالم لا يسكت لابد ان يتكلم ليظهر الحق لان الحق مع العلماء قال عيسى ابن مريم عليه السلام لا تمنعوا الحكمه اهلها فتظلموهم ولا توفروها غير أهلها فتظلموها هي يعني لا تضع الحكمة في غير أهلها إن شاء الله مع باب الفضائل فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أيضا في أبواب العلم أنا في الفضائل سنأتي بالمسائل العلمية التي فضلت الصاحب على غيره حتى يكون تمام الفائدة علمية ما يبقاش الأمر أيضا في مسألة كثيرة فقط بل سنتكلم عنها علميا وكيف دقة النظر الفقهي في المسائل التي قدمت هؤلاء العلماء من الصحابة على غيرهم.